Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Lanatullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-hakim: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة وفي آيات متعددة من آيات القرآن الحكيم نجد أن الله تعالى يربط فيما بين الحكم والأحكام. ما هي الأحكام وما هي الحكم؟ الأحكام عبارة عن التشريعات الإلهية الصادرة لتنظيم حياتنا نحن البشر. هذه التشريعات وهذه القوانين يطلق عليها الأحكام الشرعية. أما الحكم فهي العلل التي تكمن وراء تشريع هذه الأحكام، سواء كانت هذه العلل عللا تامة أو كانت علل غير تامة. أنت عندما تذهب إلى الطبيب وتعتقد أن هذا الطبيب من أهل الخبرة، رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الخبير إلى غير الخبير. الطبيب يصف لك دواء معينا ويصف لك منهجية معينة لتناول هذا الدواء. هذا الحب يجب أن تتناوله في اليوم 3 مرات. يجب أن يكون هذا الحب قبل الطعام أو يجب أن يكون بعد الطعام. الطبيب لا يجد نفسه مجبورا على أن يبين لك الحكمة في هذا الدواء، وأنت أيضا لا تجد الطبيب مجبور على ذلك. ليش هذا الدواء؟ أنت تثق بأن هذا الطبيب أهل خبرة، لا تسأله لماذا، ولا تجده مجبورا على أن يجيبك لماذا. لماذا قبل الطعام مو بعد الطعام؟ الأطباء عادة لا يجيبون على ذلك. أنت تثق بأن هذا أهل خبرة، أن هذا أهل معرفة، أن هذا أهل دراية، فتستمع لما يقول. الله تعالى نحن نعلم أنه هو المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء. الطبيب ممكن يخطأ، ما أكثر الخطأ عند الأطباء، ولكن الله تعالى جل أن يخطئ، لا يمكن أن يخطئ، لا يمكن أن يشرع حكما في غير محله. فإذا عندما الله يشرع حكما نحن باعتبارنا مؤمنين بالله، مؤمنين بحكمة الله، مؤمنين بعدل الله، يجب أن نخضع لهذا التشريع. فهمنا الحكمة وراء ذلك أو لم نفهم، ولكن لاحظ لطف الله، لاحظ عناية الله بالبشر. الله تعالى بعظمته عندما يشرع حكما يبين لك عادة حكمة هذا الحكم. الطبيب لا يبين لك، قد لا يبين لك، ولكن الله تعالى عندما يشرع هذا الحكم يبين لك كثيرا ما حكمة هذا الحكم. احنا اذا نقرأ آيات القرآن الكريم بتمعن، بتأمل، مو القراءة العابرة، القراءة الدقيقة، تجد أن أغلب أو كثير من التشريعات الإلهية تعقب بالحكمة لذلك الحق. في باب الشهادة، رجل أو امرأتان، لماذا امرأتان؟ هل هذا تحقير للمرأة؟ نحن نؤمن بتشريع الله وبحكمة الله، ولكن لاحظ العناية الإلهية. الله تعالى يريد ألا تثار في ذهن المؤمن هذه الشبهة، فيعقب ذلك بقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. راجعوا كتب التفسير في دقة هذه العلة وفي متانة هذه العلة، وأن هذه العلة التي ذكرها الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تتطابق مع أدق النظريات التي ذكرها علماء النفس. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في باب الحج، الله يكلفنا بالحج، ولكن لماذا؟ الله تعالى يعقب ذلك وأذن في الناس بالحج إلى أن يقول ليشهدوا منافع لهم. في باب الزكاة، الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم بها وتزكيهم. وصل عليهم، راجعوا كتب التفسير في هذه الكلمة، وصل عليهم عندما يدفع لك الزكاة، صل على هذا الذي يدفع الزكاة، قل اللهم صل عليه أو اللهم ارحمه. ليش؟ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. شوف هذه العلة اللطيفة، هذا عندما يدفع هذه الزكاة يشعر بنوع من المشقة، بنوع من الأذى، لأن هذا المال اللي تعب عليه يدفعه هكذا، اللي إيمانه ضعيف لعله يشعر بالمشقة. ولكن عندما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله، أو مرجع التقليد يقول اللهم صل على فلان أو بارك الله لك، هذه الصلاة إن صلاتك سكن لهم. إن شاء الله من الآن فصاعدا، الإخوة الذين لم يكونوا يدققون في هذه النقطة التي أشار إليها بعض العلماء ليدققوا في آيات القرآن في كثير من الأحكام، هنالك علل تتعقب الحكم، أو هنالك حكم تتعقب الحكم. في هذه الآية المباركة الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام كتب علينا وكتب على أمم قبلنا. لماذا هذا التكليف؟ ما هي العلة وراء هذا التكليف؟ ما هي الغاية التي شرع من أجلها الصيام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الفوائد الصحية في محلها فائدة، الفائدة الصحية للصيام فائدة، ولكنها ليست غاية، ليست علة محركة لهذا التكليف. وإذا واحد يصوم بقصد الفائدة الصحية، يعني هذا محركه، يصوم لأن الصوم يريح جهازه الهضمي، أو يصوم لأن الصوم يريح جهازه العصبي، هذا الصوم في إشكال. ظاهر كلمات الفقهاء أن الصوم باطل من الناحية الشرعية. واحد يصوم للفائدة، واحد يصوم لغرض دنيوي، هذا الغرض الدنيوي لا يحقق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الصحية فائدة مترتبة على العمل، ولكنها مو غاية، مو محرك، وإنما المحرك الأهم، الغاية الأهم، لعلكم تتقون. من خلال الصيام المؤمن يسعى إلى هدف ثامن. شنو هذا الهدف؟ التقوى. هذه التقوى التي هي الملاك في سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذه الملكة التي إذا وجدت في الباطن الإنسان يسعد في دنياه وفي آخرته. المؤمن من خلال الصيام يجب أن يسعى إلى تحصيل هذه الملكة. إذا تحققت هذه الملكة فهذا الصيام حقق غايته، هذا الصيام مقبول عند الله. إذا الصيام ما حقق هذه الغاية، هذا الصوم مو مقبول عند الله. الصيام الذي لا يحقق التقوى لا يقبله الله. مو فقط الصيام، كل العبادات قبولها عند الله منوط بالتقوى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا واحد مو متقي الله لا يتقبل عمله، بنص الآية الكريمة. الفقهاء العظام أفتوا بذلك أيضا، راجع العروة في كتاب الصلاة وحواشي المراجع العظام. إذا واحد عمله ما كان فيه التقوى، ما كان متقي الله، لا يقبل لا حجه ولا صلاته ولا صيامه ولا أي عمل من أعماله، مو مقبول عند الله. فالإنسان مو فقط يمتنع عن الأكل، الامتناع عن الأكل واجب، الامتناع عن الشرب واجب، الامتناع عن الدخان واجب، الامتناع عن الارتماس في الماء واجب، الامتناع عن الكذب على الله ورسوله كما هو المتعارف في بعض المواقع. كل واحد يتحول إلى مفتي في أي مسألة، مسألة شرعية من المسائل، عندما تطرح مسألة يقول أنا نظري في هذه المسألة كذا، ومن أنت؟ مثل أنه واحد منا يبين نظرة في الطب، ما إلك حق يبين نظرة في الطب. أنت إذا مو طبيب ما إلك حق أن تبين نظرك في الطب. إذا واحد مو فقيه ما إلك حق أن يبين نظره في الأحكام الشرعية. أنا نظري هذا، ما هي قيمة نظره؟ الكذب على الله، هذا من مبطلات الصيام. إذا واحد كذب على الله هذا يبطل صومه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه الكفارة. وبعض الفقهاء، بل كثير من الفقهاء، يعتقدون أنها كفارة جمع، يعني أفطر على حرام ثلاث كفارات يطيل: عتق رقبة اللي الآن مو مقدور، صيام 60 يوما، وإطعام 60 مسكينا. هذه كلها واجبات، ولكن الغاية من كل ذلك: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. الصيام تقوى محدودة، الله أراد منها أن تكون طريق إلى التقوى الشاملة. الصيام شنو معناته؟ امتناع عن الأكل، امتناع عن الكذب، امتناع عن الشرب. هاي تقوى محدودة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا هذا الصيام يريد أن يحقق غرضه، لابد أن يكون طريق إلى التقوى الشاملة. التقوى الشاملة يعني واحد ما يغتاب. الصائم الذي يغتاب صيامه مو مقبول، بنص الآية الكريمة: إنما يتقبل الله من المتقين. صومه مو مقبول، طبعا قضاء ما عليه، كفارة ما عليه، لكن هذا الصيام مو مقبول عند الله. الصائم الذي يفتري على المؤمنين والمؤمنات صيامه مو مقبول. الصائم الذي يظلم زوجته صيامه مو مقبول. الصائمة التي تظلم زوجها صيامها مو مقبول. الصائم اللي في ذمة ديون الناس قادر على أن يؤدي هذه الديون وهو لا يؤدي هذه الديون صيامه مو مقبول. أنا ما أقول، الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أنا ما أقول، الفقهاء العظام هم الذين يقولون ذلك. أنا ما أقول، مراجع التقليد هم الذين يقولون ذلك. قلت لكم: راجعوا العروة كتاب الصلاة في شرائط قبول الصلاة. الصائم الذي بذمته حقوق شرعية من خمس أو زكاة أو كفارة أو مظالم صيامه مو مقبول، لأن هذا مو متقي. لذلك حقيقة، بالإضافة إلى الصيام وهو واجب وهو فريضة وهو من أهم الأعمال المقربة إلى الله، واحد ينبغي أن يحاول الحركة باتجاه هذه الغاية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واحد يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يوفقه الله لتحقيق هذه الغاية. هذا جانب من البحث. الجانب الثاني: الأموات أيضا لهم حق. الأموات في ذلك العالم انقطعوا عن كل شيء، بعد ما عندهم أمل. آباؤنا، أمهاتنا، أجدادنا، جداتنا، اللي لهم حق الحياة علينا في الواقع. إحنا كل عمل صالح نعمله آباؤنا شريكين في هذا العمل، شركاء. يعني إذا آباؤنا ما كانوا إحنا ما كنا. الله جعلهم الوسيلة الظاهرية لوجودنا. إذن في الواقع هم شريكون في كل أعمالنا الصالح. لذلك ابن إذا يقوم مقابل أبيه أو مقابل أمه بأي عمل لم يؤد حقه وما أدى حقها مهما عمل. هؤلاء لهم حق علينا. من أبسط الأمور أن نذكرهم في هذا الشهر، لأنهم منقطعون، لأنهم ينتظرون، لأنهم محتاجون، لأنهم ما عندهم وسيلة ثانية. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. مثل هناك منتظرين، مثل واحد في مكان ما عنده أمل إلا بوابة واحدة، ينتظر أن يأتي إليه الخير من هذه البوابة. واحد يذكرهم بالصلاة، بالاستغفار، بالدعاء، بقراءة القرآن، بما كان يفعله علي بن يقطين رحمه الله حينما كان يحج مئات الأفراد، يعني يدفع لهم المال لكي يحجوا عنه أو عن أمواته. واحد يقرأ القرآن، يقرأ الآخرين القرآن لأمواته. هذا من أبسط ما نقوم به للذين لهم حق الحياة علينا. ينقل أحد المؤمنين يقول أنه عندما توفي أبي، رجل مؤمن كان، متدين كان، مهما كان الإنسان مؤمن متدين لكن ما يستغني. يقول أنا فكرت بعدما انتهت مراسم التشييع والتجهيز والدفن، يقول أنا فكرت أن نقدم شيئا لأبينا في ذلك العالم. الأب كان فقير، ما خلف لأولاده شيء من فطام الدنيا، كل شيء ما عندهم، أي شيء ما كان عندهم. هذا الأب لم يخلف لأولاده شيئا، رجل مؤمن متدين مقدس لكن فقير، كان بفقر اختياري، يعني مو ما كان عنده مال، ما كان يحب أن يكون له مال، هذا فقر اختياري. على كل حال فقعدت مع أخي بعد انتهاء المراسم وفكرت أنه ما الذي نفعل لأبينا. يقول قلنا أنه إحنا ما بدنا شيء، ولكن الشيء اللي يأتي من أيدينا أنه في صباح يوم الخميس، لأن ليالي الجمعة الأموات ينتظرون الخيرات. ليالي الجمعة أيام الخميس، صباح الخميس نضع الشربة اللي كان يوضع فيها الماء، نضع الشربة في مكان بارد في النجف الأشرف، كبئر مثلا أو مكان ثاني أو سرداب، وحتى يبرد هذا الماء من الصباح إلى الليل، وبالليل نذهب إلى مرقد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ونسقي هذا الماء البارد للزوار. هذا العمل يجي منه. يقول احنا اتفقنا على ذلك في ليلة من ليالي الجمعة، انا اسوي هذا العمل في ليلة من ليالي الجمعة، اخي يقوم بهذا العمل، ومضينا على ذلك. يقول في ليلة من الليالي كنت نائما فرأيت ابي في عالم الرؤيا وهو يلهث من العطش ويصيح العطش العطش بحالة غير جيدة. يقول أنا تقدمت إليه وسلمت عليه وقلت له يا أبه مثلا، إحنا في ليالي الجمعة نسبل الماء في حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ألا يصلك ذلك؟ فقال نعم يصلني، ولكن في هذه الليلة لا، ما وصلني. يقول أنا قمت وذهبت إلى أخي فرأيته نائما، أيقظته من المنام، قال شنو موضوعك الليلة؟ كان في الواقع أنا الليلة نسيت ذلك، ما ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين وما أعطيت الماء للزائرين بالنيابة عن والدي بثواب والدي، فذكرت له الرؤيا فقال صدق والدي وأما في هذه الليلة فلا. ثم أخذ الشربة وأخذها إلى حرم أمير المؤمنين وأخذ يسقي الماء للزوار. على كل حال الإنسان في ذلك العالم عالم انقطاع. هذه الكلمة وإن كانت كلمة حادة ولكن تعبر عن واقعية. أحد الأشخاص رؤية في عالم المنام فقال لذلك الشخص إننا أحوج إلى أعمالكم التي تعملونها لنا أحوج من الكلب إلى لقمة الطعام، لأنه الكلب إذا ما رميت له لقمة طعام يروح إلى مكان آخر، يروح إلى بيت آخر، يجد طعامه في مكان آخر، ولكن هؤلاء الأموات لا يجدون أملا في مكان آخر. واحد يحاول في هذا الشهر المبارك أن يتذكر هؤلاء بالخيرات والمبرات والطاعات والعبادات وقراءة القرآن الكريم، فإن الميت يأنس بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يوفقنا لكي نحقق الغاية من الصيام لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.